Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa rahmat hanan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma allimna ma jahanna dhakirna ma nasina wa fa'alna wa barik hikmatika wa alayna rahmatika wa alayna mashiyatika rajim. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح قطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سوره الشورى. قلنا امس ان احنا في الصفات اللي اشار اليها الله سبحانه وتعالى يقول كذلك يوحي اليك الله العزيز الحكيم. قال ان الصفه الاولى يعني انها العزيز، الثانية الحكيم، والثالثة له ما في السماوات وما في الأرض. ووصلنا نعم، قال الصفة الثالثة قوله له ما في السماوات وما في الأرض أي المختص بملك ما فيه.